السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع سورة طه، بلغنا فيها إلى قول الله جل في علاه: واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنه في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هنا بلغنا إلى قول الله جل في علاه: استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، وأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا هل له أسبابه، وأن الله إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى، فقد وعد بعدما ألهم أم موسى أن تجعله في التابوت وتجعله في اليم ولا تخشى، فإن الله سيرده عليها. لذا حرم الله جل في علاه عليه المراضع ولم يقبل إلا ثدي أمه. لذلك الله جل في علاه قال: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، فوفى لها ورده عليها. وعدد الله النعائم على موسى، وقلنا تعداد النعائم فيها حكم كثيرة، منها فضل الله على العباد سبحانه جل في علاه، وأن الله خلقهم ليرحمهم، وأن الله من عظيم فضله ورحمته وواسع جوده على عباده ينعم عليهم النعائم تترى ليرحمهم لينقذهم ليسر عليهم أن يقوموا بالمهمة العظمى التي من أجلها خلقهم سبحانه جل في علاه. فقد أنعم عليه يوم أن ألهم أمه وانتضعه في التابوت، وأنعم عليه حين رباه فرعون، هو الذي أخذ بلحيته رباه فرعون بين يديه ولم يبسط إليه يد السوء ولم يقتله، ولما قتل القبطي أنقذه الله جل في علاه وزوجه وعاش آمنا في مدين في أهل مدين، ثم راجع رسولا نبيا يدعو فرعون ومن معه إلى الله جل في علاه. بعدما عدد النعائم قال الله لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وهذه أعظم ما يكون قربا ومنزلة ورفعة عند رب البرية سبحانه جل في علاه. واصطنعتك لنفسي، اخترتك واصطفيتك على الناس على العالمين في زمانك لوحي ورسالتي. لتتصرف عن إرادتي ومحبتي وأنت تكون واسطة بيني وبين عبادي وتدعو الناس إلى ما يحبه الله جل في علاه وتنشر بين الناس قضية الكون الكبرى وكيف تحقيق ذلك. قال واصطنعتك لنفسي. ويتسخ أيضا في عمومي ما قلنا من القواعد إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فقد هيأ موسى تهيئة تامة ليكون مبلغا عن الله جل في علاه. فقد هيأ موسى عليه السلام ليكون مبلغا عن الله جل في علاه. وأعظم ما يصبو إليه المرء أن يصطنعه الله لنفسه. كما قلنا في كثير من علمائنا النبلاء كابن تيمية وغيره قلنا هذا عبد خلقه الله له كان الشنقيطي صاحب أضواء البيان لا يعرف الفرق بين الدولار والدراهم والدنانير ورحل من موريتانيا بثروة عظيمة جاء يحققها في المدينة إرث النبي صلى الله عليه وسلم والعقل عن الله مراد الله في كتابه وخير الناس أعلمهم بكلام الله جل في علاه. فأعظم ما يصبو إليه المرء أن يصطنعه الله جل في علاه له. علامات الاصطناع أن تعلم أن الله تعالى اصطفاك على الناس بذلك أم لا. لها علامات قد يعلمها المرء من نفسه وقد يراها في غيره ويعلم أن هذا العبد خصه الله جل في علاه عن سائر الخلق بأن استعمله لرضوانه ولدينه ولنصرة ولنشر دعوته ولنصرة سنته. قال واصطنعتك لنفسي والكل يتمنى أن يكون كذلك. واصطنعتك لنفسي من علامات التي إذا وجدتها في نفسك أو وجدتها في غيرك قد تكون مؤشرا أن الله تعالى خلقك لهذه المهمة العظيمة. أعظمها ميل القلب كلية بجمعيته لهذه القضية قضية الكون الكبرى في تحقيق توحيد الله جل في علاه. فإن وجدت قلبك لا يشغله وليس فيه ثمة شيء إلا هذه القضية يعيش هما وغما ودائما تراه مشغولا بهذا الهم فاعلم أن الله قد اصطنعك لهذه القضية المهمة وخلقك لهذه المهمة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإن وجدت بقلبك بجمعية قلبك تميل لربك جل في علاه وهمك الأصيل هو نشر دعوة الله جل في علاه لا تنظر للأشخاص ولا للأعيان. الأصل عندك في هذا الباب كيف يصل الدين للناس كيف تنصر الدعوة كيف تنتشر السنة. إن كان هذا فأنت الذي خصك الله بهذه الفضيلة واصطنعك الله لنفسه ولتحقق قضية الكون الكبرى. فإن جرب المرء من نفسه ميلا بجمعيته وجمعية قلبه لهذا الهم يبيت فيه يصبح فيه يمسي فيه ليله ونهاره سواء في هذه القضية إذن فأنت قد اصطنعك الله لنفسه واصطفاك لأن تكون واسطة بينه وبين خلقه ولنعم ما قد حباك الله جل وعلا واصطفاك. هناك علامات أخرى إن وجدها المرء في نفسه أو وجدها في غيره فليظنن به أن الله جل في علاه جنده لينتفع الناس به وليجعله واسطة بينه وبين الناس. عدم انشغاله بالدنيا وما فيها، عدم انشغاله بالدنيا وما فيها، مادة القبول على الله جل في علاه والقدوم على الآخرة الزهد في الدنيا، ترك الدنيا. ومن ترك الدنيا لله جل في علاه فاز وحازت تبقى عنده وارتمت الدنيا تحت قدميه. لكن هذه أيضا من العلامات، كلما وجد المرء في نفسه أنه يذهب في الدنيا لا يتمسك بها، لا يشغله جاه ولا سلطان ولا مكانة ولا ممدحة ولا مال ولا عز ولا غير ذلك، إن وجد في نفسه أنه لا ينشغل بهذا بحال من الأحوال ولا يشغل باله حتى لو أتاه، وأنه قدما على ما تمنى وعاش له، فتكون علامة من علامات أن الله اصطنعه لنفسه وأن الله خصه بذلك دون خلقه وأن الله جل في علاه أراده واسطة بينه وبينهم. كما قال النبي لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يفقه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. شغلك الشاغل كيف أنشر دين الله جل في علاه، كيف أنصر دين الله جل في علاه، هذه من علامات الاصطفاء والاجتباء. عظيم العلامات في ذلك الإتقان. لأنه لن يقرب أحد العبادة لرب العباد إلا إن كان متقنا في الأبواب، ولن يكون فرجا للهموم والغموم إلا أن يكون أتقن ما هو فيه. ولأننا قلنا بأن الأمة مرهونة أو مرهون نجاتها بالعلماء، فلا يكون هذا إلا للراسخين منهم. فعليه الإتقان. خلاص. واصطنعتك لنفسي، والكل يتمنى أن يصل إلى ذلك. من هذا بذل الغالي والثمين للوصول، فليله كنهاره يسعى حثيثا ليبلغ المأرب، سيجد في السير ولا يوقفه التفرد ولا يشغله ولا يزعجه الذم أو المدح، سواء انتقص منه الكريم أو الرعاع أو الوضيع، أو رفعه الكريم أو الوضيع، لا يشغله، نظره منصب إلى السماء، لا يدفع ولا يرد لا قول قائل ولا مدح مادح ولا ذم ذام، وأنفق عمره كله من أجل هذه القضية، فليعلم أن الله اصطفاه على الناس. وقد شغله به فهذه من علامات أن الله اصطنعه لنفسه. ومن أعظم العلامات أن يشغله الله به، فلا يرى في نفسه حقا ولا لنفسه ولا لغيره حقا. كلما تعارض شيء مع ما كان لله جل في علاه قدمه، فشغله الشاغل كيف يحقق ما أمر الله به من التوحيد ونشر السنة والدعوة وتعبيد العباد لرب العباد. فهذه من العلامات العظيمة أن الله تعالى قد اصطنعك لنفسه، قال واصطنعتك لنفسي. من ذلك العمل والحرص عليه والثبوت على الأعمال الصالحات، لا ينفي بذلك الزلات والسقطات والهنات، لكن ثبوته على الطاعات والعمل بما تعلم به ونشره دال على أن الله اصطفاه على الناس. فهذه من بعض العلامات التي إذا راها المرء في نفسه وراها في غيره وشاهد له الآخرون بذلك، فليعلم أن الله قد قدمه على كثير من خلقه، وأن الله جل في علاه اصطفى ورقى، وهو ينزل تحت عموم قول الله تعالى واصطنعتك لنفسي. فالمسألة ليست واقفة عليكم السلام وبركاته، ما أدري ما أقول لك، غفر الله لك أجل زائري، الله المستعان الله المستعان الله المستعان. وضعت عليك أهم ما في التفسير في هذه البداية، وهي قول الله تعالى واصطنعت بني نفسي. فمن أراد الله به خيرا شغله به، ومن شغله الله به استعمله لرضوانه، ومن استعمله لرضوانه ثبته على الطريق، ومن ثبت على الطريق ختم له به. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ذكرنا العلامات التي بها يعقل المرء عن ربه جل وعلا انه اصطفى على الناس، فليحمد الله على ذلك، وليعظم النوادس على ما هو فيه من الخير، وليتمنى وليدعو وليرجو وليتمكن ويتضرع لله جل وعلا ان يثبت له هذا الخير ويزيد منه. وهذا الفضل في قوله واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك فيها، لأن الله جل في علاه حقق له ما طلب وما تمنى، وأرسل الله لهارون فكان مع موسى نبيا، فقال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يعني اذهب بهذه الآيات التي جعلها الله معجزات باهرات قاهرات لإقامة الحجة. قال ولا تنيا في ذكري، وهذه يؤخذ منها مسائل، أن العبد إذا كانت له مهمة فلا يستطيع إنجاز هذه المهمة، لا يستطيع إنجازها إلا بكثرة ذكر الله جل وعلا، وأن أعظم معين على إقامة الدين ذكر الله جل وعلا، كما قال الله تعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله جل في علاه توفيق لإنفاذ المهمة وإنجاز الوظيفة التي يتوظفها الإنسان، لا سيما إن كانت إقامة الدين. قال ولا تنيا في ذكري، لا تفرط لا تتوانى لا تفتر، فعليكما بالجد والاجتهاد. في ذكري، في قوله ولا ثانية في ذكري، وذكر الله جل في علاه ذكر لسان وذكر أبدان وذكر قلوب. وأعظم الذكر على الإطلاق ذكر القلوب، تدبر والتأمل وميل القلب لله جل في علاه واليقين فيه وحسن الظن به، هذا أعظم الذكر على الإطلاق ذكر القلوب. ولأنها لو وردت ذكرت الجوارح. وذكر اللسان كما قال النبي العدنان اجعل لسانك رطبا بذكر الله. وذكر الأبدان بإقامة الطاعات، ذكر الأبدان بإقامة الطاعات. فمن اجتمع له ألوان الذكر الثلاثة فحري به أن يفتح الأمصار، ومن ثبته الله على ذلك كان أمارة على أنه يصير إماما للناس مجددا. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري لا تفطر. وهذه مادة حياتهم ومادة نجاتهم ومادة قوتهم. قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهذه فيها أيضا على أن الظالم أو من طغى وبغى وتكبر لا بد من ردعه وزجره وإيقافه. وهذا عندما تكون المصلحة في ذلك. وعلى التعميم على جميع على الجميع بالأمر عفوا عن المنكر. إلا في حالة ولاة الأمور فلا بد من نصيحتهم حتما ووجوبا، والأخذ على أيديهم من الظلم حتما ووجوبا، لكن هذه بضوابطها الشرعية، هذه بضوابطها الشرعية. والضوابط الشرعية فيها أن تكون النصيحة لولاة الأمور ليست على الملأ. وإن كنت تنكر المنكر على الملأ نعم انكره، قضية إنكار المنكر شيء ونصيحة ولاة الأمور شيء آخر، هي من باب الإنكار لكنها تكون على السرية لا العلن حتى لا تفسد وحتى لا تكون نواة في مسائل قد تفسد في الأمة بأسرها. قال ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا، شوف انظر قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لما طغى فرعون وتكبر وتجبر حتى تبجح وتجرأ وقال أنا ربكم الأعلى، أرسل الله له موسى عليه السلام ومعه هارون. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه مسألة الآية هنا هناك أثمة إشكال. ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه ظاهر الآية فيها إشكال، ما الإشكال الذي في الآية هنا أو في ظاهرها؟ الصوت موجود، الصوت موجود، في صوت. الإشكال. ما الإشكال هنا؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اين الاشكال هنا؟ هل يتكلم اتانا مع موسى فقط؟ طيب جيد، لكن ليس هذا الاشكال. تكبر وتجبر وأنان له. قولا لينا، قوله يتذكر، يفهم منه أن فرعون قد جاءه النذير. طيب هذا جيد، هذا جيد، تأخذ الأسباب مع هذا الطغية، هذا جيد أيضا. قد نقول بأن هذه مسألة الإشكال فيها لعله يتذكر أو يخشى، والله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، بل كتب الله عليه الكفر وأنه سيختم له بالكفر. فكيف يرسل موسى عليه السلام وهو الذي قدر بأن فرعون سيختم له بالكفر وأنه سيكون في النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ نقول بذلك هو الحق، إجابتكم جيدة، لكن كما قلت هو قدر قبل أن يأخذ سورة الأرض بأن فرعون لن يتذكر وأن يفشل، مع ذلك أمر موسى عليه السلام أن يذهب إليه لعله يتذكر أو يفشل. ولعل كما قلنا محققة في القرآن صحيح كبيرة جدا جدا، ثاني هذا أنا أقول أصالة في هذا الباب له حكم كثيرة، مع أن الله تعالى يعلم بأن فرعون لن يؤمن ولن يسلم ولن يتذكر ولن يخشى. قلنا هنا هذا لمن وراءه، هذا لمن وراءه، هو غير مهم، المهم من وراءه سيسلم من قومه. أرأيت مؤمن آل فرعون ماذا فعل؟ الدامغة عليه، لأنهم جميعا يقولون يوم القيامة لولا أرسلت لنا رسولا فنتبع آياتك قبل أن نزل ونقضى. Thank you. إلى فرعون إنه طغى قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنهى في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لعله يتذكر أو يخشى وهذه من لطف الله جل وعلا بعباده ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال موسى وهارون معا علموا من بطشه وجبروته وتكبره فخشي على أنفسهما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال ابن عباس يعجل علينا بالقتل والعقوبة خاف يفرط علينا ويطغى فيها مسائل مثلا الاولى الخوف الجبلي لا ملامة على صاحبه فيه ان يخشى من تسلط العدو او يخاف يجد فرقا ممن يتكالب عليه مثلا او يكيد له هذا خوف جبلي لا شيء فيه قال اننا نخاف ان يفرط علينا ويطغى قال نخاف ان يفرط علينا ان يعجل علينا بالقتل والعقوبة أن يفرط منه فرط منه يعني سبق قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى أن يجاوز الحد في الإساءة إلينا فقال خائفين من فرعون وبطشه وجنوده فقال الله مطمئنا للقلوب اللهم طمئن قلوبنا رب العالمين جميعا اهل الاسلام جميعا قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى بين الله جل وعلا عظيم ربوبيته وقال لا تحمل هما انا معكما من كان معه فمن عليه قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى وهذه فيها المعية الخاصة في المؤمنين وقلنا المعية معيتان معية عامة ومعية خاصة من كان الله معه فمن عليه المعية العامة هي معية الاحاطة سمعا وبصرا وقدرة قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم وقال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم قال المفسرون وهو معكم أينما كنتم بعلمه نقل على ذلك الإجماع ابن كثير نعم قال لا تخاف إنني معكما هذه معية خاصة هذه معية النصرة والتوفيق والتسديد والتأييد معية خاصة بالمؤمنين والأنبياء والمرسلين كما قال أبو بكر حين الغار لو رأى لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال النبي ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته، أنزل الله جل وعلا جنودا نصرة لأوليائه وأصفيائه. قال لا تخافا إنني معكما نصرة وتأييدا وتوفيقا، إنني معكما أسمع وأرى، ومن استطاع أن يستجلب معية الله فهو الفائز في هذه الدنيا. واستجلاب معية الله جل وعلا لها أمور وشؤون، منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، قال وأنا معه حين أذكرني، وأنا معه حين ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذه معية الله جل وعلا نصرة وتوفيق وتأييد، وهذه المعية خاصة بأهل التوحيد، خاصة بالأولياء، خاصة بالأنبياء. فهذه المعية الخاصة بالتوفيق والتسديد والنصرة غير المعية العامة. قال إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، يعني تحت مرأة ومسمع من الله جل وعلا. إذا لا تحمل هما، لا يستطيع أن يحرك إصبعه إلا بالله جل وعلا. فاطمأن موسى وطمأن هارون وذهب معا إلى فرعون. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فاستجلاب المعية وأنا معه ما ذكرني وتحركت في شفتاه. كثرة ذكر الله تستجلب المعية، الصبر على الطاعات تستجلب المعية، إن الله مع الصابرين بأنواع الثلاثة، صبر الاختيار وصبر الاضطرار. كثرة المجاهدة إقامة طاعات الله جل وعلا تستجب المعية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. والمحسنون في سياق الآيات هم الذين اجتهدوا في طاعة الله جل وعلا. فمن كان الله معك فمن عليك فرعون، يزهو بنفسه وبجنوده ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ومع ذلك أخذ الله أخذ عزيز مقتدر. نقف عند هذه الآية وننظر في فوائد المستنبطة. الله به خيرا استعمله لدينه، فضل التعاون على البر والتقوى، كثرة الذكر. معية الله لا تنافي علوه، معية الله لا تنافي علوه، علوه. الخامسة لو في أسئلة فضلها حتى ننتقل إلى الترمذي.